لم يكن قصد إبراهيم أن يظفر بالحجة والغلبة وأنه ما ينهزمش، هو قصد يصل للحقيقة، وما دام دي هتبقى فيها لكاعة نخرج من ديا ونروح للحتة تانية نقلبه فيها وخلاص وتنتهي المسألة. مفهوم الكلام؟ يبقى الموت هو إيه؟ إخراج الروح من البدن بدون إيه؟ طرح أو نقض بنية أو عمل عمل في بدنه، لأن إن كان بجرح أو نقض بنية أو عمل في بدنه يبقى قتل، يبقى إيه؟ قتل. والله جعل القتل مقابل لمين؟ مقابل صحيح الاثنين بينتهم إلى أن ما فيش روح، لكن فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل، ودي عملية ما يقدرش عليها اللواهب الحياة، إنما عمل في البنية أمر محسن بأمر محسن. لأن إياك أن تظن إن الروح مطلقة أيضا من القوانين، ده الروح لا تحل إلا في مادة لها مقومات خاصة، فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية الروح ما تسكنهاش. الروح إيه؟ ما تقوليش ما هو لما ضربوا على راسه وموته، قول له لا، هو ما خرجش الروح، هي الروح بمجرد ما انتهت البنية التي لا تظهر الروح إلا فيها ما عادش لها وجود، سنقض البنية التي لا توجد الروح إلا فيها. هات مثلا أمامنا نور الآن، إذا كسرت الزجاجة الكباية النور يذهب ولا ما يذهبش؟ هل الزجاجة هي النور؟ لا، بس الكهرباء لا تظهر إلا في زجاجة. الكهرباء ما تظهرش إلا في إيه؟ كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة. إن عملت القلب كذا أو عملت المخ كذا تبقى مش أنت أخرجت الروح، أنت هدمت البنية بأمر محسن كالبنية، مش هم؟ فالأمر الغيبي هو الروح ما يسكنش الحتة دي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ انظروا إلى الطغيان، أتجعل إيتاء الملك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم إليك بهذا؟ أتجعل شكر النعمة إنك أنت تخالف المنعم؟ هو إيه اللي أبطره؟ أبطره أن آتاه الله الملك. يقول لك طب وكيف يعين الله بالملك واحد مش مؤمن به؟ قال لك خد بالك بقى إن الملك بمعنى الأمر والنهي إنما يكون للمبلغ عن الله، إنما الملك الثاني ده إنه يملك أمور دي جائز أن يكون مؤمنا وأن يكون إيه؟ وأن يكون كافرا. إلا أنه كان يجب حينما يأتيه الله الملك إن كان معتقدا أن الملك لم يأتيه إلا من جانب الله أن يطيع مين؟ أن يطيع الله. نقول طب كيف من جانب الله؟ لأنه في كثير هم أقوى منه ومع ذلك ملكه، كان يجب أن يفهم أنها مش إيه؟ مش شغلته، إنما هو عملها يبدلوا نعمة الله إيه؟ بدلوا نعمة الله كفرا. أن آتاه الله الإيه؟ الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي إيه؟ يحيي ويميت. قلنا ان دي جواب على مين؟ على من قال من ربك. خلاص، ربي الذي يحيي ويميت. قال انا احيي، عرفنا السفسطه اللي فيها. قال له ابراهيم طيب انت بتحيي وتميت، هننقلك بقى الحاجه ايه؟ سيبنا من الحاجه الغيبيه اللي هي الروح ومش الروح، هنروح للحاجه المشهوده دي. قال له ان ربي ياتي بالشمس من الايه؟ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. وشوفوا بقى، علشان الله ولي الذين امنوا حتى لم يلهم المحاج انه يرد، كان يقدر يقول له ايه بالله؟ كان يقول له طيب انا خلي اللي بيجيبها من المشرق المغرب يجيبها من الشرق، برضه ما قالهاش. مما يدل على انه غبي كمان ولا لا؟ اما ان يكون غبي او يكون ذكي، او قال لك ده الرب اللي وياه بالشكل ده بالتأييد، يمكن انا لو قلت كده يعملها وبعد ذلك خاف. يبقى خاف ولا لا؟ يبقى خاف. يبقى من ولاية الذين امنوا ولا لا؟ الله ولي الذين امنوا، مش كده؟ يخرجهم من الايه؟ نسينا نقول ملحظ لفظي في كلمة من الظلمات الى النور الان جاني، يبدو انني لم اقل، يخرج من الظلمات جمع والنور فرد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم برضو من النور إلى الظلمات. القياس العقلي يا من ظلم النور مفردين، مش كده؟ يا من ظلمات إلى أنوار جمع الاثنين، مش كده ولا لا؟ إنما نلاحظ إن الظلمات جمع في الأولانية وجمع في التالي.